السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من الكلام على أصحاب الفروض ومن يرث النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس، بعد أن مر بنا بيان نصيب كل واحد من هؤلاء على سبيل الاستقلال، ومر بنا أن طريقة الفرضيين في هذا الباب منهم من يسلك طريقة سهلة بأن يبدأ مثلا بميراث الزوج وحالاته، ثم الزوجة، ثم الأم والأب والجد والجدة وهكذا، ومنهم من يأتي بطريقة أخرى فيجمع أصحاب النصف على حدة، والربع على حدة، والثمن على حدة، والثلثين على حدة، والثلث على حدة، والسدس على حدة. هذه الطريقة أصعب من الطريقة الأولى، والحمد لله جمعنا بين الطريقتين ليكون الأمر في غاية من السهولة واليسر. الإمام الرحبي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر لنا أصحاب الفروض وختمهم بأصحاب السدس نقلنا إلى التعصيب، وهذا الباب مع باب الحج من الأهمية بمكان، حتى قال العلماء إنه يحرم على من لم يعرف باب التعصيب والحج أن يفتي في الفرائض. ومن خلال ما مر بنا من أصحاب الفروض وشروطهم علمنا أن العصبة على أقسام ثلاثة: عصبة بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. ومر بنا أن العصبة بالنفس هم جميع الذكور الوارثين إلا واحدا، إلا اثنين، جميع الذكور الوارثين إلا اثنين. فمن هم؟ الأول الزوج، الثاني الأخ لأم. جميع الذكور الوارثين البقية الذين مر بنا ذكرهم وذكره الرحبي إجمالا وتفصيلا، كلهم يصلح أحدهم إن انفرد أن يكون عاصبا بالنفس، وإذا كان معه صاحب فرض أن يأخذ ما يبقته الفروض. فالأب عاصب، والابن عاصب، والجد عاصب، والأخ الشقيق عاصب، والأخ لأب عاصب، وابن العم وابن الأخ الشقيق، كل هؤلاء يرثون بالتعصيب. وقاعدة التعصيب أن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما أبقته الفروض، لأن التعصيب إرث بغير تقدير، لأنه قد مر بنا أن الإرث نوعان، واعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم. فالفرض في نص الكتاب الستة إلى آخره، فالإرث إما بالفرض وإما بالتعصيب. الفروض المقدرة مر بنا أنها كم؟ ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة. وأما التعصيب فإن الذكر من الرجال سوى اثنين فقط، سوى الزوج والأخ لأم، من انفرد منهم أخذ جميع المال، وإن كانوا عددا فإنهم يرثون بحسب عدد رؤوسهم، وإن كان معهم صاحب فرض فحينئذ يأخذون ما أبقته الفروض. فهالك عن ثلاثة أبناء، سهام التركة من كم؟ هالك عن أربعة، سهام من كم؟ هالك عن زوجة وجد. من صاحب الفرض؟ الزوجة. ومن العاصب؟ الجد. هالك عن أم وابن ابن. من صاحب الفرض؟ الأم. والعاصب؟ ابن الابن. هالك عن جد، هالكة عن جد وزوج وأخ لأم وعم. من العاصب؟ زوج وجد وأخ لأم وعم. من العاصب؟ الجد. هل للزوج تعصيب؟ هل للأخ لأم تعصيب؟ الجواب لا. طيب، يبقى معنا اجتماع العصبات. الآن عرفنا مما سبق، وهذا مجرد تكرار، أن العاصب إذا انفرد أخذ جميع المال. هالك عن ابن، كل المال له. هالك عن أب، كل المال له. هالك عن عم، كل المال له. هالك عن ابن ابن، كل المال له. فإن كان مع الواحد منهم صاحب فرض، بدأنا بصاحب الفرض والباقي يأخذه العاصب. لكن الذي يهم في هذا الدرس، وأرجو الانتباه له، هو ما إذا اجتمع العصبات. من نقدم؟ قد مر بنا أن العصبة كم أقسام؟ ثلاثة. الأول عاصب بإيش؟ بالنفس، ما يحتاج إلى أحد، هو عاصب بنفسه. وهؤلاء كل الذكور إلا اثنين، إلا الزوج والأخ لأم. القسم الثاني عصبة بالغير، أربع أصناف: ابن مع بنت، ابن ابن مع بنت ابن، أخ شقيق مع شقيقة، أخ لأب مع أخت لأب. ليس هناك عصبة بالغير إلا لهؤلاء. فالأخت الشقيقة مع الشقيق عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن مع البنت عصبة، للذكر مثل حظ الأنثيين. عصبة بالنفس، صح ولا خطأ؟ بس قولوا صح ولا خطأ. عصبة مع الغير، عصبة مع الغير، عصبة بالغير. إذن العصبة بالغير: ابن مع بنت، ابن ابن مع بنت ابن، أخ شقيق مع شقيقة، أخ لأب مع أخت لأب. إن انفردوا ما الحكم؟ أخذوا جميع المال للذكر مثل حظ الأنثيين. إن كان معهم صاحب فرض، بدأنا بصاحب الفرض وما بقي لهم للذكر أيضا مثل حظ الأنثيين. مثاله ابن وبنت، كيف نقسم التركة؟ كيف نقسمها؟ للذكر مثل حظ من كم سهم؟ ثلاثة. ابن وبنتان من كم سهم؟ ثلاث بنات وابن. ثلاثة أبناء وبنت. ثلاث بنات وابن. ثلاث بنات وابن، البنت سهم خمسة. ثلاثة أبناء وبنت من سبعة. طيب، زوجة وابن ابن وبنت ابن، كم للزوجة؟ زوجة وابن ابن وبنت ابن، كم للزوجة؟ الثمن لوجود، والباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، معنا القسم الثالث والأخير من العصبات: عصبة مع الغير. عصبة مع الغير، العصبة مع الغير ليست إلا الأخت مع البنت أو بنت الابن، أخت شقيقة أو أخت لأب مع بنت الابن أو بنات الابن كما سبق أيضا، لكن لأن هذا الدرس يتعلق بالعصبات فلا بد من إعادة. فالأخت الشقيقة مع البنت عصبة، بنت وشقيقة كم للبنت؟ كم للبنت؟ النصف، والباقي للشقيقة تعصيبا. بنت وبنت ابن واخت شقيقه. كم للبنت؟ كم للبنت؟ ولبنت الابن السدس تكمله الثلثين، والباقي للشقيقه تعصيبا. المثال الثالث: هالك عن بنتين وثلاث بنات ابن وثلاث شقائق، الذي يعرف يرفع يده. نعيد: هالك عن ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث شقائق، من أجل تكون على نسق، الذي يعرف يرفع يده. يعني البقية لا يعرفون. ثلاث بنات وثلاث بنات ابن وثلاث شقائق. نعم، للثلاث البنات الثلثان، وبنات الابن يسقطن لاستغراق الفرع الوارث الأعلى الثلثين، والباقي تعصيبا للشقائق. طيب مثال آخر: هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت لأب، الذي يعرف يرفع يده. هالك عن بنتين وبنت ابن وأخت لأب. نعم، للبنتين الثلثان، وبنت الابن ليس لها شيء لاستغراق من فوقها الثلثين، والأخت لأب لها الباقي تعصيبا. طيب، مر بنا ثلاث أبيات جعلها العلماء ضابطا في ميراث العصبة مع الغير. أنا آتي بالشطر الأول وعليكم ما بقي. البيت الأول: والأخت بالبنت عصبوها، كملوا، تحجب من يحجبه أخوها. والأخت بالبنت عصبوها، تحجب من يحجبه أخوها. الثاني: والأخوات ولا لأم عصبات، مع بنات الابن أو مع البنات. ثلاثة من عشرة. طيب الثالث: والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طيب إذن أنا سأتي بأمثلة وعليكم الجواب. قولوا عصبة بالنفس أو مع الغير أو بالغير. الآن العصبة بالنفس جميع الذكور إلا الأخ لأم والزوج. العصبة بالغير الأبناء مع البنات، والإخوة مع الأخوات، الابن مع البنت، ابن الابن مع بنت الابن. طيب البنت مع الابن وبنت الابن مع بنت الابن، هذه عصبة بالغير. وعصبة مع الغير الأخوات مع البنات، لكن الأخوات لا لأم. يعني العصبة بالغير أخت شقيقة أو أخت لأب، مع من؟ مع البنت أو بنت الابن. أخت لأم ليست داخلة في هذا. الآن نأتي بأمثلة وعليكم الجواب. المطلوب فقط: هل هذه عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ هالكة عن زوج، هذا المثال فيه عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ بالنفس أو مع الغير أو بالغير؟ لا شيء، لأن الزوج ليس بعصب. هالك عن جد وأم، المثال هذا في عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ هالك عن أب وأم، أب وأم. هالك عن أخ لأم وأخت لأم، هالك عن أخ لأم وأخت لأم. قد قلنا جميع الذكور يرثون بالتعصيب إلا الزوج من؟ والأخ لأم. ليش طيب سأتي بمثال ولا يجيب عنه إلا منتبه من أول الدورة، ومن يعرف يرفع يده فقط بدون كلام. هالك عن الآن عصب بالنفس ولا مع الغير ولا بالغير؟ طيب هالك عن معتقة وأم وأخ لأم. أولا فقط، هل في هذا المثال عصبة؟ أعيد، هالك عن معتقة وأم وأخ لأم، هل في هذا المثال عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير أم لا؟ قولوا فقط في عصبة ولا ما في عصبة. بس الذي يقول هذا المثال في عصبة يرفع يده، الذي يقول ليس في المثال عصبة يرفع يده. شوف ما يخارج يرفع يده وبعد نزل لأن ما في جمهور. طيب هذا المثال فيه عصبة نادرة مستثناة من سائر العصبات، قالوا وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق. من هو العاصب في هذا المثال؟ المعتقة. طيب كيف نقسم هالكة؟ هالك عن زوجة وأم ومعتقة. الأم كم لها؟ أم وزوجة ومعتقة كم للأم؟ الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود الجمع. والزوجة كم لها؟ الربع لعدم وجود إيش؟ الفرع الوارث. والمعتقة تأخذ ماذا؟ الباقي تعصيبا. هالك عن معتقة فقط، التركة لمن؟ عصب بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ بالنفس. جميع العصبات بالنفس ذكور إلا المعتقة، ما فيهم أنثى إلا المعتقة. وليس في النساء طرا عصبة يعني بالنفس إلا التي منت بعتق الرقبة. هل في النساء عصبة بالغير؟ هل في النساء عصبة بالغير؟ البنت مع من؟ مع الابن. وبنت الابن مع من؟ والأخت الشقيقة مع من؟ والأخت لأب مع من؟ هذه عصبة بالنفس ولا مع الغير؟ بالنفس ولا مع الغير؟ بالغير. طيب الأخت لأم مع الأخت مع الأخ لأم عصبة بالنفس أم بالغير أم مع الغير؟ لا شيء، قد قلنا الأخ لأم والأخت لأم ليسوا عصبة، ذكرهم لا يعصب أنثاهم. الجد مع الجدة عصبة بالنفس أو مع الغير أو بالغير؟ من الذي يقول بالنفس هذا؟ من هو؟ بالنفس معها لا. طيب هو بالنفس. طيب الزوج مع الزوجة عصبة بالنفس أو بالغير أو مع الغير؟ الزوج مع الزوجة بالنفس أو مع الغير أو بالغير؟ ولا واحدة من الثلاث. طيب الجد مع الجدة عصبة بالغير أو مع الغير؟ فقط هذه ولا هذه؟ بالغير أو مع الغير؟ لا بالغير ولا مع الغير، لأن الجد عاصب إيش؟ بالنفس. الجد عاصب بالنفس. هذا كله مقدمة، هذا كله مقدمة لما يأتي من الكلام السهل، يعني مش مقدمة الكلام صعب. قال وحق أن نشرع في التعصيب، نبدأ بالكلام على التعصيب. بكل قول موجز مصيبي، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي، أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخ العصوبة المفضلة. الآن بهذه الأبيات ذكر لنا من هو المعصب. قال فكل من أحرز كل المال، أي إذا انفرد أخذ جميع المال. الأب إذا انفرد كم يأخذ؟ جميع المال. الزوج إذا انفرد كم يأخذ؟ ما في إلا النصف. إذا الزوج داخل في هذه الأبيات ولا لا؟ لا. الأخ لأم إذا انفرد كم يأخذ؟ السدس. هل يدخل في هذه الأبيات؟ لا يدخل. المعتق إذا انفرد كم يأخذ؟ كم يأخذ؟ كل المال. إذا يدخل في هذه الأبيات أم لا؟ ابن الابن إذا انفرد كم يأخذ؟ يدخل في هذا أم لا؟ يدخل. إذا قال فكل من أحرز كل المال من القرابات. من هم القرابات؟ أب، ابن، أخ، عم، ابن أخ، شقيق، ابن أخ لأب، جد، هذا من القرابات. طيب، أو من الموالي، من هو المولى؟ المعتق. مر بنا أن من أسباب الإرث ما هو؟ الولاء. وأن الميراث بالولاء من جهة واحدة أم من جهتين؟ من جهة واحدة. الميراث بالنسب من جهة ولا من جهتين؟ من جهتين. ترث أمك وأمك ترثك، ترث من ابنك وابنك يرثك، ترث من أخيك وأخوك يرثك. الميراث بالنسب من الجهتين. الميراث بالزوجية من جهة أو من جهتين؟ من جهتين. الميراث بالولاء من جهة أو من جهتين؟ من جهة المعتق أو من جهة المعتق؟ المعتق. بالكسر ولا بالفتح؟ بالكسر. السيد أم العبد؟ السيد أم العبد؟ السيد. إذن هذا معنى قوله أو الموالي. قال أو كان ما يفضل بعد الفرض له، يعني العاصب إما أن ينفرد وإما أن يكون معه أصحاب إيش؟ فروض. فإن انفرد أخذ كم؟ جميع المال. وإن كان معه صاحب فرض ماذا يأخذ؟ ما بقي. طيب، فإن لم يبقى فأحسن الله عزاءه في الميت، بس مال لعظم الله أجركم وغفر لميتكم وأخلف عليكم بخير. مثاله هالكة عن زوج وأخت شقيقة وعم. الآن من هو المعصب في هذا المثال؟ من هو العاصب في هذا المثال؟ عصب بالنفس أم بالغير أم مع الغير؟ بالنفس. ماذا بقي له؟ أحسن الله عزاك وغفر لميتك. لأن الزوج كم يأخذ؟ نصا وإجماعا. والأخت الشقيقة كم تأخذ؟ نصا وإجماعا. التركة كم فيها أنصاف؟ فيها نصفا. الزوج أخذ نصف والأخت الشقيقة أو لأب أخذت النصف. إذن لم يبق له شيء. هذا معنى قوله أو كان ما يفضل بعد الفرض له، إن لم يفضل لا شيء له. هالك عن ثلاث بنات وابن عم. من العاصب؟ بقي له أو لم يبقى؟ كم بقي له؟ ثلث. هالك عن زوجة وجد. من العاصب؟ كم بقي له؟ زوجة وجد. الزوجة كم لها؟ الربع. كم بقي له؟ ثلاثة أرباع. هالك عن زوجة وابن ابن. من المعصب؟ كم بقي له؟ زوجة وابن ابن. كم للزوجة؟ ثمن. كم بقي من الثمن؟ سبعة أثمان. سبعة أثمان. هالك عن زوج وابن ابن ابن. كم للزوج؟ الربع. وكم لابن ابن الابن؟ ثلاثة أربعة. قال أو كان ما يفضل بعد الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، يعني هو العاصب. قال كالأب، يعني من هم هؤلاء؟ يعني أراد أن يزيد سهل وييسر ويمثل، يعرف أننا نحب الأمثلة الكثيرة. قال كالأب، يعني الأب إيش هو الآن؟ عاصب. إذا انفرد أخذ جميع المال، وإن كان معه صاحب فرض أخذ إيش؟ ما يبقته الفروض. قال كالأب والجد. وجد الجد من هو جد الجد؟ أبو أبي الأب، أبو أبي الأب. والابن عند قربه والبعد، ابنك عند القرب رقم كم؟ وعند البعد من اثنين منزل، ابن الابن، ابن ابن الابن، ابن ابن ابن الابن، فالقريب ابن الصلب، والأبعد ابن الابن وإن نزل بمحض الذكور. طيب ابن ابن جوه، ابن ابن ابن ابن، وابن بنت من هو الأقرب؟ ابن ابن الابن البعيد. لماذا؟ لأنه عاصب مدلب محض الذكور، وأما ابن البنت فهو من ذوي الأرحام ليس له تعصيب. قال والابن عند قربه والبعد، والأخ وابن الأخ، هنا عند أن قلنا الأخ لأم ولا شقيق ولا لأب؟ لغير أم بالإجماع ولا على الراجح؟ بالإجماع. قال والأخ وابن الأخ، ابن الأخ الشقيق ولا لأب ولا لأم؟ ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأم، كما أن الذي يعصب الأخ الشقيق والأخ لأم. طيب أحسنت، الأخ المعصب الأخ الشقيق والأخ لأب، وأبناؤهما يعني ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب. قال والأخ وابن الأخ والأعمام. طيب العم لغير أم من هو؟ من هو العم لغير أم؟ العم في الله، العم في الله داخل، العم الشقيق، والعم لأب، والعم لأب ومن؟ وبس وأبنائه. قال والأعمام والسيد المعتق ذي الإنعام. كم هما هؤلاء؟ سيد ومعتق ذي إنعام، كم عددهم؟ واحد واحد، تحسبوا ثلاثة، واحد والسيد المعتق. طيب ليش كلمة معتق؟ لأنه قد يكون سيد والعبد لا زال في الخدمة، العبد لا زال في الخدمة، إنما السيد المعتق، المعتق. طيب السيد البائع يدخل في هذا؟ سيد بائع، باع العبد بقليل أو كثير، هل له ولا؟ لا. سيد أعتق العبد كفارة الظهر أو قتل أو كفارة يمين، هل له ولا؟ الجواب نعم، نعم، لأنه أعتقه بدون عوض مالي. قال والسيد المعتق ذي الإنعام، يعني أنعم على هذا الرقيق بالعتق. قال وهكذا بنوهم جميعا، بنوهم، ردوا لي الآن، قلوا لي بنو من؟ الآن نبدأ من الأول، بنو الأب، بدأ بالأب، أبناؤهم داخلون لا؟ من أبناء الأب؟ أبناء أبيك من هم؟ أبناء الأب من هم؟ الإخوة، إما أشقاء وإما وإما ما في شيء، ما في إلا أب ولا أشقاء ولا أب. طيب ولم يردك مرة ثانية. وهكذا أبناؤهم جميعا، فلا تكف كن لما أذكره سميعا، وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. يعني الآن عندنا قريب وبعيد في درجة واحدة، عندنا أب وجد من جهة واحدة، أب وجد، لأنه عندنا جهة وقرب وقوة، فبجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة على. يعني الآن إذا اجتمع العصبة عندنا أب وابن وعم وأخ وابن أخ وابن عم، من نقدم؟ كلهم رجال وكل واحد يبحث عن التعصيب، فإذا اجتمعوا هذا المطلوب الآن من الدرس، كل ما سبق مقدمة، وهذه النتيجة المختصرة عند أن يجتمع العصبات، من المقدم؟ ها؟ من المتكلم؟ أجل الأبناء. طيب عند أن يجتمع العصبات معنا ضابط، أولا مش ضابط فندم، ضابط فقهي. عند أن يجتمع العصبات قالوا فبجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهم التقديم بالقوة جعلا. جهات العصوبة بنوة أبوة أخوة عمومة وذل ولست تمة. بيت واحد ضبط لك الكل وأراحت من التفكير. بنوة أبوة أخوة عمومة وذل ولست تمة، يعني إذا اجتمعوا تنظر تبدأ بمن؟ أول شيء البنوة، يعني الابن مقدم على من؟ على الأب، والأب مقدم على من؟ على الأخ، والأخ مقدم على من؟ على العم. يعني لو اجتمع عندك ابن وأب وأخ وعم ومعتق، العاصب من هو؟ الابن. بنوة أبوة أخوة. اجتمع عندك أخ لأب وعم شقيق، من المقدم؟ أخ لأب وعم شقيق، من المقدم؟ الأخ. اجتمع عندك جد وعم، من المقدم؟ جد وأب، جد وابن، ابن وعم، عم وأخ، أخ لأم وجد، الجد. زوج وأخ لأم، من المقدم؟ كلهم بشكل، كلهم خارج ولا واحد منهم مقدم. إذن إذا اجتمع العصبة فنقدم البنوة على الأبوة على الأخوة على العمومة على الولاء. طيب، من أجل نتأكد أنكم فهمتم، ابن ابن ابن وأب، من العاصب؟ شوفوا، ابن ابن ابن ابن وعدو مجنون، وعدو مجنون. وأب، من المقدم؟ حتى لو كان مجنونا، لأن الجنون ليس مانعا من إيش، والصغر ليس مانعا من إيش، والعمى والعور والعرج والفسوق ليس مانعا من إيش، من الإبن. طيب، عندنا أبو أبو أبي الأب وأخ شقيق، من المقدم؟ الجد، الجد الأعلى، هذا هو المقدم. طيب، عندنا ابن ابن ابن أخ شقيق وعم شقيق، من المقدم؟ ابن الأخ، لأن درجة الأخوة مقدمة على درجة إيش؟ العمومة. عندنا جد مجنون بالمصحة وأخ شقيق، من العاصب؟ الذي بالمصحة هو العاصب، لأن الجنون غير مانع من إيش؟ من الإرث. إذن عند اجتماع العصبات الذكور فعندنا للتقديم عند أن يتزاحموا درجة البنوة مقدمة على درجة إيش؟ جهة البنوة مقدمة على جهة إيش؟ الأبوة، والأبوة مقدمة على، والأخوة مقدمة على، والعمومة مقدمة على الولاء. لكن المشكلة إذا كانوا في جهة واحدة، يعني الآن عندنا جهة بنوة، جهة أبوة، جهة أخوة، جهة عمومة، اجتمع ثلاثة من جهة واحدة، أب وجد وأبو الجد، إذا اجتمع ثلاثة من جهة واحدة من المقدم؟ الأقرب، الأقرب إلى الميت. ابن وابن ابن وابن ابن ابن، من المقدم؟ الابن. عم وابن عم، من المقدم؟ أخ وابن أخ، من المقدم؟ طيب، اتفقوا في الجهة واتفقوا في القرب، كلهم إخوة وكلهم أعمام، ولا يتصور اتحاد الجهة والقرب إلا في الإخوة والأعمام فقط، في الإخوة والأعمام فقط. القوة يعني لا يمكن أبدا أن تكون جهتهم واحدة ودرجتهم واحدة إلا في الإخوة والأعمام، عند أن يكون أحدهم أقوى. أخ شقيق وأخ لأب، من المقدم؟ لأنه إيش؟ أقوى. فبجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعل. فالشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب. طيب، من أجل أن نتأكد أن الفهم حاصل، عندنا عم لأب وابن عم شقيق، الميراث لمن؟ عم لأب وابن عم شقيق، الميراث لمن؟ الذي يقول للعم يرفع يده. عم لأب وابن أخ شقيق، الذي يقول يقدم ابن العم الشقيق على العم لأب يرفع يده. شوفوا الآن، أيهما أقرب إلى الميت، عمه ولا ابن عمه؟ العم. العم لو كان عم شقيق وعم لأب قدمنا الشقيق، لكن هذا عم أقرب وهذا ابن عم أنزل، فالعم لأب مقدم على ابن العم الشقيق. أخ لأب وابن أخ شقيق، الميراث لمن؟ للأخ لأب. أخ لأم وابن ابن أخ لأب، ابن ابن الأخ لأب، لأن الأخ لأم من ذوي، من ذوي الأرحام، من ذوي الفروض، يعني ليس بعاصي. طيب قال: وما لي بالبعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب، والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدل بشطر النسب. انتبهوا، قال والأخ والعم لأم وأبي، يعني ممكن ترفع هذه الكلمة وتضع مكان الأخ إيش؟ أخ شقيق، وعم أيضا شقيق. قال والأخ والعم لأم وأبي، يعني أخ شقيق وعم شقيق أولى من المدلي بشطر النسب. إيش شطر النسب؟ الأب بس، هذا أخ شقيق وهذا أخ لأب، هذا عم شقيق وهذا عم لأب. إذن فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب، والعم الشقيق مقدم على العم لأب. قال وابن الأخ والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. إيش نوع العصبة؟ بالغير ولا بالنفس ولا مع الغير؟ بالغير ولا بالنفس ولا مع الغير؟ بالغير. كيف نقسمها؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. أي الأخوات؟ الشقيقة أو لأب. طيب أي البنات؟ بنات الصل أو بنات، أو بنات الابن. طيب هل الأخت لأم تدخل في العصبة مع الغير؟ لا. والأخوات لا لأم عصبات، مع بنات الابن أو مع البنات. والأخت بالبنت عصبوها، تحجب من يحجبه أخوها. قال والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. طيب الآن ثلاث بنات ابن وأخت لأب، كم لبنات الابن؟ كم لبنات الابن؟ وكم للأخت لأب؟ الباقي إيش؟ من أي أنواع العصبة؟ مع الغير. بنت وأخت شقيقة وأخت لأب وأخت لأم. الآن فقط يعني استوروا، بنت شقيقة أخت لأب أخت لأم. أولا، هل ترث في هذا المثال الأخت لأم؟ هل ترث في هذا المثال الأخت لأم؟ لماذا؟ محجوبة بالفرع الوارث الأنثى. ها؟ طيب البنت كم لها؟ بقي معنا شقيقة أخت لأب، من الذي تعصب؟ التعصيب لمن؟ والأخت بالبنت عصبوها، تحجب من يحجبه أخوها. يعني لو كان عندنا أخ شقيق وأخ لأب، الميراث لمن؟ للشقيق. كذلك هنا الأخت الشقيقة عصبة مع الغير مع البنت دون الأخت لأب. بنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. كم للبنت؟ كم للبنت؟ كم لبنت الابن؟ كم للشقيقة؟ كم للأخت لأب؟ لا شيء. آخر مثال، بنت هالك عن بنتين وخمس بنات ابن وأخت لأب، كم للبنتين؟ كم للبنتين؟ كم لبنات الابن؟ لا شيء. لماذا؟ لاستغراق الفرع الوارد الأعلى إيش؟ الثلثين. كم للأخت لأب؟ الباقي تعصيبا. قال وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. عصبة بالإيش؟ الآن لو قال قائل هو يقصد ليس في النساء طرا عصبة، يعني عصبة بالغير أو مع الغير، صواب ولا خطأ؟ خطأ. هو يريد هنا العصبة بإيش؟ بالنفس. وجميع العصبة بالنفس كلهم إيش؟ ذكور. ليس فيهم إلا أنثى واحدة هي، ويخرج منهم من الرجال اثنان، من هم؟ الزوج والأخ لأم، والبقية عصبة. إذا اجتمعوا قدمنا من؟ قدمنا من؟ الأقرب إيش؟ جهة. ما هي أقرب جهة إلى الميت؟ البنوة. ثم ثم ثم ثم طيب ردوها لي من العكس، من آخر شيء، آخر درجات أو آخر الجهات تعصيبا إيش؟ ثم ثم ثم ثم الوسط. كم هي الجهات الآن؟ خمس. ما فيش وسط، معكس. صح، ممكن يكون وسط بين ثنتين وثنتين. جهات الأخوة، جهات الأخوة. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.